بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، ومعناها اللهم استجب. يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية. هذا المبحث إلى قوله في صلاة جهرية يتعلق بقول آمين، ولهذا قال فإذا فرغ يعني من قراءة الفاتحة قال آمين. من الذي يقولها؟ يقولها المصلي، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. وهكذا لو قرأها في خارج الصلاة فأيضا يؤمن بعدها. فإذا فرغ قال آمين. آمين هذا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. ما معنى فعل الأمر هنا؟ معناه استجب، فاستجب فعل أمر، وآمين اسم لهذا الفعل. آمين اسم لهذا الفعل، واسم الفعل معناه معنى الفعل، لكنه لا يقبل علامة الفعل، لا يقبل علامة الفعل. علامة فعل الأمر مثلا أنه يقبل يا المخاطبة، إذا قيل للمرأة استجيبي هذا فعل أمر، ففعل الأمر يدل على الطلب ويقبل يا المخاطبة. لكن آمين يدل على المعنى، معنى استجب، لكن لا يقبل علامة الفعل، لا يقبل علامة الفعل، ولهذا جعل له اسم خاص، اسم فعل أمر. اسم الفعل قد يكون بمعنى الماضي، يكون بمعنى المضارع، لكن قليل، الأكثر يأتي بمعنى الأمر. وكيف تنطق أو تلفظ آمين؟ لها نطقان اثنان: آمين بمد الهمزة، وأمين بقصر الهمزة، وأمين بقصرها. يقول الشاعر: تباعد مني فطحل إذ سألته أمينا فزاد الله ما بيننا بعدا، أمينا فزاد الله ما بيننا بعدا. والضبط الثاني أو النطق الثاني، النطق المشهور بالمد، آمين. لو شدد الميم آمين تغير المعنى، إيش صار معناها؟ صار معناها قاصدين، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فآمون قاصدون. ولهذا قالوا إذا شدد الميم إذا قال آمين بعض الفقهاء يقول بطلت الصلاة، لأنه صار كلام أجنبي عن الصلاة، كلام أجنبي. لكن لو قال شخص من باب الجهل ما يفرق بين المعاني ما يدري، هذا معذور إن شاء الله بجهله. والتأمين في الصلاة والتأمين عموم، قول آمين هذا مما من الله عز وجل به على هذه الأمة. ففي سنن ابن ماجه ومسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين والسلام، ما حسدتكم على التأمين والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم أن التأمين هذا من خصائص هذه الأمة، اختص الله به هذه الأمة فهو من جملة خصائصها. وحكم التأمين قبل الحكم ورد في سنن أبي داود حديث أن التأمين مثل الطابع، مثل أو طابع مثل الخاتم على الخطاب، فإذا دعا الداعي ثم أمن فقد أوجب دعاءه، بمعنى وجبت له الاستجابة. لكن سنده ضعيف، فيه راوي مجهول. حكم التأمين جمهور العلماء على أن التأمين سنة، جمهور أهل العلم على أن التأمين سنة، هذا من حيث يعني الحكم الأصلي. وقد يتغير هذا الحكم بتغير المقام، يعني مثلا واحد دعا دعاء بإثم أو بظلم بقطيعة رحم، فهل يقال أن التأمين هنا مستحب ومندوب؟ لا، تغير الحكم. أما التأمين في الصلاة، التأمين في الصلاة للإمام، فمن أهل العلم من يقول إن التأمين في الصلاة مستحب للإمام وللمأموم وللمنفرد، فمتى ما صليت قرأت الفاتحة فالتأمين مستحب في حقك. ومن جملة أولئك المصلين الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أمن فأمنوا، إذا أمن فأمنوا، فمعنى ذلك أن الإمام يؤمن والمأموم أيضا، والمأموم أيضا يؤمن، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم. القول الثاني أن التأمين يشرع للمأموم دون الإمام، وهذا قول مالك رحمه الله، يشرع التأمين للمأموم دون الإمام. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، فجعل التأمين، جعل القراءة للإمام، وجعل التأمين لمن؟ جعل التأمين للمأموم. والقول الثالث أن التأمين واجب، يجب على الإمام ويجب على المأموم. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد، فإنه قال إنه القول آكد أو أقوى من الفعل. فالرسول على يعني قول أحمد رحمه الله أمر بالتأمين، أمر وإذا أمن فأمنوا، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فكانه يعني أقول يرى الوجوب وربما إذا كان هذا هو الدليل فيكون الوجوب في حق من؟ في حق المأموم، لأن هو الذي خوطب بهذا الأمر. أما بالنسبة للإمام إذا أمن كأنه أخبر عنه أنه إذا أمن، لكن أمنوا هذا واجب. اللفظ الثاني إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. لكن كما سبق جمهور أهل العلم على أن التأمين سنة، فإن أمن فله أجر وفضل وخير كثير عظيم، وإذا لم يؤمن فإن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولا يلزمه لتركها سهوا سجود سهو. قال بعد سكتة لطيفة بعد ما يفرغ من قوله ولا الضالين يسكت سكتة لطيفة ثم يقول آمين. لماذا؟ حتى يفصل بين الفاتحة وبين التأمين، فلا يظن أن التأمين آية من الفاتحة، لئلا يظن أن آمين من الفاتحة. وفي سنن أبي داود لا سيأتي هذا إن شاء الله. قال بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، ليست من القرآن، ومعناها اللهم استجب، يعني إذا آمين هذه دل على عليها السنة، دل عليها السنة، فهي ليست قرآنا، إنما دعاء نقوله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمن فأمنوا، إذا أمن فأمنوا، هذا يدل على مشروعية الجهر. كيف نعرف أن الإمام أمن؟ إلا إذا كان يجهر بها، إلا إذا كان يجهر بها، فيجهر بها الإمام وبالتالي يجهر بها أيضا المأموم. قال في صلاة جهرية، أما الصلاة السرية صلاة الظهر العصر فهذه لا يجهر فيها بأمين، لأنه لا يجهر فيها أصلا بالقراءة، لا يجهر فيها بالقراءة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في صلاته آمين يمد بها صوته، وثبت عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا صلى قال آمين يرفع بها صوته ويرفع بها من وراءه، حتى قالوا إن للمسجد للجة، إن للمسجد للجة، يعني صوت عظيم من جراء هذا التأمين. ويستحب سكوت الإمام بعدها، الضمير يعود ها إلى الفاتحة ولا إلى آمين؟ الكلام على الأصل هو على الفاتحة، لكن طبعا آمين كأنها ملحقة بالفاتحة. ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة، الضمير هنا للفاتحة، فإذا قرأ الفاتحة لا يصل السورة التي بعدها بها مباشرة، بل كما قلنا يسكت سكتة لطيفة يؤمن ثم يسكت سكتة لطيفة ثم يقرأ سورة بعد الفاتحة. والدليل على هذه السكتة قال لحديث سمرة، حديث سمرة، هذا الحديث يروي عن سمرة الحسن البصري، فهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وذلك أنه حصل على حسب هذه الرواية اختلاف، فسمرة يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر، إذا افتتح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة بعد القراءة. واختلف السكتة الثانية بعد القراءة، يعني بعد الفاتحة، وإلا بعد قراءة السورة التي بعد الفاتحة وقبل الركوع. فعمران بن حسين رضي الله عنه أنكر على سمرة وقال ما أحفظ عن رسول الله إلا سكتة واحدة، اللي هي السكتة الأولى التي بعد تكبيرة الإحرام. فكتبوا إلى أبي بن كعب، عرضوا عليه القضية، فقال حفظ سمرة. فأية سمرة؟ هذا الحديث حسنه الترمذي رحمه الله وغيره، وذكروا أنه من يحتج برواية الحسن عن سمرة يحتج بهذا الحديث، وسماع الحسن من سمرة مختلف، منهم من يثبته مطلقا ومنهم من يثبت له سماع حديث أو حديثين، ومنهم من ينفي سماعه منه. والصواب أنه سمع من سمرة، لأنه صرح وثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه يقول مثلا حدثني سمرة، في بعضها يقول لم أسمعه من غيره، فسماعه منه ثابت. ولكن كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله أنه في مسألة أخرى غير قضية السمع، يعني قلنا أنه سمع من سمرة، لكن تبقى الإشكالية الثانية، وهي أن الحسن البصري مدلس، الحسن البصري مدلس، والمدلس إذا كثر منه التدليس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث بالسماع. فإذا قال حدثني أو قال سمعت، هنا أمن جانب الانقطاع في السند. لكن لو قال يبقى عندنا خوف أنه مما دلسه. وما معنى التدليس؟ التدليس معناه أن يحدث عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع، أن يحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السمع. فهذا تلميذ لشيخ حضر عنده وسمع منها عشرات مئات المجالس، ولكن غاب مثلا، غاب عن مجلس من مجالس شيخه، ففاتته أحاديث. فسأل بعض زملائه إيش حدثكم الشيخ اليوم؟ قالوا حدثنا كذا وكذا وكذا. فصار التلميذ هذا يروي عن شيخه بدون ما يذكر الواسطة، بدون أن يذكر الواسطة اللي هم زملائه في هذا المثال الذي سمعناه، ويقول قال شيخي فلان كذا وكذا، أو عن شيخي فلان كذا وكذا. ولاحظ أنه ما قال حدثني شيخي، ما قال سمعت من شيخي، لا، عبر بلفظته، بلفظة قال مثلا أو قال عن، وهذه ليست صريحة في أنه سمع منه. وهل التدليس يقدح في العدالة؟ الجواب لا، أئمة كبار دلسوا، فليس هو كذب ولا يطعن في عدالة الراوي، ولهذا فعلوا كثير من كبار العلماء الأتقياء. ما الحامل عليه يختلف، في الغالب قد يكون مثلا داعي الاختصار، ما يبغى يسوق السند كامل مثلا، يتكاسل عن ذكر كامل السند فيسقط الواسطة ويروي عن الشيخ مباشرة، وقد يكون له بعض المقاصد الأخرى. المهم أنه الحسن البصري كما يقول الشيخ الألباني مدلس وقد عنعن هذا الحديث فيحتاج إلى طريق أخرى تهيد تقوي ما جاء في معناه، وذكر بأنه لم نجد له شاهدا. ولكن ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره ذكروا آثار عن كثير من السلف تدل على أن السكوت بعد الفاتحة وقبل القراءة كان معروفا في الزمن الأول، كان معروفا في الزمن الأول أن الإمام إذا قرأ الفاتحة سكت قليلا ثم يقرأ سورة بعدها، وإذا قرأ السورة قبل أن يركع أيضا يسكت قليلا ثم يكبر للركوع. قال: ويلزم الجاهل تعلمها. يلزم الجاهل تعلمها. الجاهل واحد مثلا أسلم حديثا ما يعرف الفاتحة، فيقال له يجب عليك أن تتعلم تحفظ سورة الفاتحة حتى تقرأها في الصلاة لأنها ركن، مثل ما يلزمه أن يتوضأ يتعلم الوضوء، يلزمه أن يتعلم استقبال القبلة، يلزمه أن يتعلم الركوع والسجود، يلزم أيضا أن يتعلم قراءة الفاتحة لأنها ركن من أركانها. فلا تصح الصلاة إلا بها كما سبق، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. يعني لاحظ قوله مع القدرة، مع القدرة. طيب إذا لم يتمكن من تعلمها وصلى صلاته صحيحة، يعني مثلا أسلم قبيل غروب الشمس، ما في وقت مثلا نريده بيصلي العصر، فالوقت العصر أوشك على الخروج، فهنا يتوضأ نعلمه الوضوء ونعلمه الصلاة ما تيسر من الصلاة، تكبيرة الإحرام، ركوع، سجود، هذه أشياء أمرها سهل. لكن الفاتحة تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى حسن نطق بها، حتى لو نظر ما بيعرف، لا ربما لا ينطقها نطق صحيح. فيصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه ليس له وقت كاف يحفظ فيه السورة أو يتعلم فيه النطق الصحيح لها. فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الجزء من كلام الشيخ رحمه الله نفهم منه مسألتين. المسألة الأولى أنه يلزم أن يقرأ الفاتحة إذا كان قادر على قراءتها في الصلاة، يلزم أن يقرأها. طيب إذا لم يحسن الفاتحة ماذا يفعل؟ ها؟ يسبح ويكبر؟ لا، في شيء قبل. قال: ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن. يقول: أنا ما أحفظ سورة الفاتحة، لكن حافظ مثلا سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. ماذا نقول له؟ خلاص اقرأ سورة الفلق، اقرأ سورة الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسي صلاته اقرأ بما معك من القرآن. فإذا لم يكن قادرا على قراءة الفاتحة فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم. يقول: أنا حافظ آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي. وبعض العلماء يقول إذا لم يكن حافظا للفاتحة لكنه يحفظ آية ولا آيتين أو كذا، قالوا يكون البدل مساوي للفاتحة، يعني شوف آية أو سورة عدد كلماتها مثل عدد كلماته مثل عدد الفاتحة وتقرأ بها، ما وصل العدد المطلوب أو القدر المطلوب فتكرر تكرر الآية أو تكرر كذا حتى تكون مساوية ومعادلة للفاتحة. لكن هذا القيود الشروط الذي يظهر أنه ما عليها دليل، ليس عليها دليل. فإن عنده الفاتحة قرأ بها، ما عنده الفاتحة وعنده سورة أخرى قرأ بما تيسر من القرآن، قرأ ما تيسر من القرآن. الحالة الثالثة لا عنده فاتحة ولا عنده سورة أخرى، فهنا نقول له سبح، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وشكى إليه أنه لا يحفظ سورة الفاتحة، فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أمره بالتسبيح والتهليل والتكبير. قال عليه الصلاة والسلام إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. فأنت إذن في الحالات ثلاث، يحسن الفاتحة يجب عليه أن يقرأها، لا يحسن الفاتحة لكن عنده سورة أخرى يقرأ السورة الأخرى، ليس عنده لا الفاتحة ولا سورة أخرى يكبر ويهلل ويحمد الله ثم بعد ذلك يركع. ثم يقرأ البسملة سرا، يقرأ البسملة سرا. مثل ما أسر لما جاء يقرأ الفاتحة قرأ البسملة سر، وبعدها لما أراد أن يقرأ سورة أخرى قرأ البسملة أيضا سرا. والجهر بالبسملة قد سبق الكلام عليه في المرة السابقة. ثم يقرأ سورة كاملة، يقرأ سورة كاملة على سبيل الإيجاب ولا الاستحباب؟ الاستحباب، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة كاملة، يقرأ سورة كاملة. ويجزئ آية، ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة. استحب أن تكون الآية طويلة حتى تكون كأنها سورة قصيرة، كأنها سورة قصيرة. ونص أهل العلم على أن هذه الآية إذا أراد أن يقرأ آية واحدة أن تكون آية كاملة المعنى، لها معنى كامل. أما إذا كانت متعلقة بما قبلها بما بعدها لا يتبين معناها من نفسها، منهم من يقول تبطل صلاته بذلك، لكن الإبطال صعب. إنما لو قيل مثلا أنه يقرأ هذا أقرب، هذا أقرب. ربما أن علم تصح القراءة نفسها، يعني لا يثاب ثواب من قرأ سورة بعد الفاتحة، ممكن هذا. يعني مثلا قالوا لو قرأ بقوله تعالى ثم نظر وكبر، يعني ولا الضالين آمين بعدين ثم نظر وركع، قالوا هذا ما يصلح، لأن هذه الآية ليس فيها معنى كامل تام مستقل بنفسه. لو مثلا قرأ فويل للمصلين وركع أيضا، فالمقصود أنه إذا قرأ آية تكون آية كاملة المعنى في نفسها مثل آية الكرسي. فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. يعني معنى ذلك أنه إذا كان في الصلاة مثل ما سبق يقرأ بها سرا، يقرأ بها سرا، أما خارج الصلاة فالأمر إليك، إن شئت تسر بالبسملة وتجهر بقراءة السورة فلا حرج، أردت أن تجهر بالبسملة وبالقراءة فلا حرج، الأمر في هذا واسع. تريد تسر بالبسملة وبالسورة الأمر إليك. وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، من طوال المفصل، وأوله قاف، أوله قاف، سورة قاف. لقول أوس هو بن حذيفة: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل واحد، وحزب المفصل واحد. المفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه، لكثرة الفواصل فيه بين السور، لهذا سمي مفصلا، حزب المفصل لكثرة الفواصل بين السور، فالسور قصيرة نوعا ما، كل ما نزلت كل ما كان قصرها أكثر، فتكثر فيه الفواصل بين السور، بخلاف أول المصحف ووسط المصحف تمر عليك ست ورقات، عشر ورقات، عشرين ورقة، ولا تزال في سورة، في سورة واحدة. لكن كل ما جيت للمفصل ربما في الوجه الواحد أحيانا ثلاث سور، لهذا سمي المفصل، حزب المفصل. أوله على المشهور سورة قاف، ومنهم من يقول أوله سورة الحجرات، سورة الحجرات، فيبدأ المفصل من الحجرات على قول، وعلى القول الأشهر أنه يبدأ من سورة قاف والقرآن المجيد. لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أوس ثقفي، أوس بن حذيفة الثقفي، أوس بن أبي أوس، قدم المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم كل ليلة بعد العشاء فيحدثهم، كثير ما يحدثهم هو واقف قائم على رجليه، حتى إنه من طول قيامه كان يراوح بين رجليه حسب الرواية، وكان أكثر ما يحدثهم عما لقيه من قريش في مكة أيام المرحلة المكية، ما لقي من قريش من أذى وعناد إلى آخره. فليلة من الليالي تأخر عنهم، تأخر عنهم، فلما جاء إليهم سألوه عن سبب التأخر، فأخبرهم أنه انشغل بقراءة حزبه، انشغل بقراءة حزبه من القرآن. فلما أصبحوا سألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، يعني كيف تقسمون القرآن، فأخبرهم الصحابة أنهم يحزبونه بالأحزاب التي سمعناها، يعني يقسمونه سبعة أقسام، فأول ليلة أو أول يوم يقرؤون ثلاث سور، قول الفاتحة ليست معنا، يبدأ العد من البقرة، البقرة، آل عمران، النساء، الليلة الثانية أربع خمس سور، يعني لاحظ الأعداد فردية، ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاث عشرة ثم المفصل حزب. فمعنى ذلك أنهم يختمون القرآن في كم؟ سبعة أيام. يختمونه في 7 أيام. وهذا الحديث في عبد الرحمن بن عبد الله بن يعلى ضعيف، ولهذا ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم، ابن عبد البر والألباني وغيره، لأجل هذا الرجل. ولكن بالنسبة لكونه يقرأ في سورة الفجر من طوال المفصل، هذا لو قلنا أنه يعني بغض النظر عن هذا الحديث جاءت أحاديث أخرى تدل على هذا. فسليمان بن يسار التابعي يقول يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان. هذا كلام أبي هريرة، إنه أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو فلان. فلان هذا قيل إنه عمر بن سلمة البصري، فسليمان صلى مع هذا الرجل فوجد أنه يصلي في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي العصر من أوساطه. فدل هذا على أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب الأكثر أنه يصلي في الفجر من طوال المفصل. وذكر العلماء علة هذا التطويل في الفجر، ذكروا السبب، وهو أن الفجر يكون وقت نوم، يدخل الفجر والناس نائمون، فإذا طول في الركعة الأولى مثلا، إذا طول في الصلاة عموما في الركعتين، فإنه النائم يستيقظ ويتوضأ ويدرك، إما يدرك الركعتين أو على الأقل يدرك الركعة الثانية، فلهذا شرع فيها التطويل. وهكذا شرع التطويل في صلاة الظهر، لأنه يأتي وقت يقظ الناس مستيقظون ووقت نشاط، فلا يشق عليهم التطويل. ومنهم من يقول الظهر يكون قبله إيش؟ القيلولة، قبله قيلولة، فأيضا تأتي والناس في نوم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل فيها الصلاة حتى يذهب الذاهب إلى قبى وإلى البقيع عفوا إلى البقيع ويتوضأ ويرجع، ويدرك النبي عليه الصلاة والسلام لم يركع بعد الركعة الأولى. فعلى هذا يكون يعني شرع التطويل في الظهر وفي الفجر، لأنها تأتي في وقت يكون فيه نوم عند كثير من الناس. العصر والعشاء فيه توسط، فيه التوسط، وذلك أن العصر يأتي والناس يعني في يقظة وعمل، وهذا لعله يعني كان في الوقت الأول، فيكونوا قد أرهقوا بشيء من أعمالهم اللي في مزرعته ولا اللي في سوقه ولا كذا، فشرع لهم التخفيف، لكن ليس تخفيف كالمغرب، أطول من المغرب قليلا وأقصر من الظهر والفجر. والعشاء أيضا يقرأ من أوساط المفصل حتى لا يشق على الناس، فيكونهم في الأصل مرهقين من أعمال مشغالهم ويريدون النوم، هذا حينما كان الناس لا يسهرون. أما اليوم بعض الناس ما يبدأ يوم أصلا إلا على العشاء على المغرب. قال ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره، يكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. لماذا؟ لأنه عندنا هدي غالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 آية إلى 100 آية يقرأها في صلاة الفجر. فالغالب على النبي عليه الصلاة والسلام التطويل في صلاة الفجر. فلهذا ينبغي للإمام أنه يعتني بهذا الهدي، لو قرأ أحيانا سورة قصيرة في الفجر ما في حرج، لكن كونه يكون هذا هو الهدي الغالب على الإمام أنه يصلي الفجر بقصار الصور هذا غلط، يعني أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو صلى أحيانا بقصار المفصل بصور قصيرة ما في حرج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى في صلاة الفجر بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وكرر هذه السورة 2 في الركعتين، أعادها في الركعتين، في الركعة الأولى قرأ الزلزلة وفي الركعة الثانية قرأ أيضا الزلزلة. الصحابي ماذا يقول؟ يقول ما أدري هل أعادها عمدا أو نسيانا، هل أعادها عمدا أو نسيانا. طيب الصحابي يقول ما أدري ما جزى. نحن الآن نظرنا صار عندنا تردد مثل هذا الصحابي، هل الرسول عليه الصلاة والسلام كررها عمدا حتى يبين الأمة الجواز، وإلا نسي أنه قرأها في الركعة الأولى فكررها في الركعة الثانية من باب النسيان. طيب إذا تردد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين العمد والنسيان أيهم الأصل؟ ها العمد هو الأصل، فالأصل في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مشرع ولا لا، فيحمل عمله على التشريع. فإذا تردد عمله بين العمد بقصد عن القصد، تردد بين كونه قصدا وبين كونه سهوا، الأصل أنه قصد، وأن هذا حكم شرعي يبنى عليه حكم ويستفاد منه حكم شرعي، لأن هذا هو الأصل، ما يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. ومثل هذه المسألة مسألة أخرى، وهي إذا تردد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون فعله بمقتضى الجيل الطبع البشري والجبل البشرية، وفعله له من باب التشريع والبيان، ها فيحمل على التشريع، فهذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة تهمنا تفيدنا جدا، إذا مر علينا خلاف في مسألة وجدنا أن بعضهم قال أنه فعله بمقتضى البشرية والثاني قال لا فعله من باب التعبد، فنقول الأصل مع من قال أنه فعله لقصد التشريع والبيان، فما نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا هكذا سنهدر جزء كبير من كثير من السنة. قال ويقرأ، طيب قال في من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. المسافر يريد يقطع الطريق فما يناسب فيه التطويل، لا على نفسك ولا على من وراك من رفقتك في السفر، أو من نزلت مثلا في مسجد مصلى في محطة تصلي وصلى وراءك ناس، فليس من المناسب أن تطيل عليهم لا في الفجر ولا غير الفجر، لأن الناس يريدون قطع أسفارهم والوصول إلى مقاصدهم فتخفف. ولهذا مرة من المرات ابن عمر كان مسافر وأراد أن يصلي وقدم واحد من الناس فقال صلي وأوجز أو خفف خفف. وهذه الصلاة التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ فيها بالزلزلة، ذكر بعضهم قال لعله كان في سفر، لعله كان في سفر، لكن الحديث ما فيه، إنما هذا قالوه من باب عن الاستنباط، لأنه عادته هي التطويل في الفجر، لكن قد يكون أيضا فعل هذا من باب بيان التشريع، وأنه ما في حرج لو صليت الفجر بسورة بسورة قصيرة، ولا حرج أيضا لو كررت السورة نفسها في الركعة الثانية. وهكذا كان الشخص مريض أو كان مثلا في وباء في البلد صلى الله عافية عام، فهذا صار يعني غالب الناس يشتكون من المرض، فخفف الصلاة لأجل هذا، ما في حرج أيضا. ولهذا قال: من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. فيه أمر عام حصل يقتضي من الناس أنهم يخرجوا من المساجد بسرعة إلى أهلهم إلى بيوتهم لخطر أو لغير ذلك، فلو خفف الصلاة لا حرج عليه في ذلك. المهم أنه ما تكون عادة الإمام أو عادة المصلي الغالبة عليه في صلاة الفجر هي القراءة من قصار المفصل. ثم قال: ويقرأ في المغرب من قصاره. القصار يبدأ من، قالوا، من الضحى إلى الناس، من الضحى إلى الناس، هذا القصار، قصار المفصل. طواله من قاف إلى عمة إلى النبأ، ومن النبأ إلى الضحى هذا الوسط، ومن الضحى إلى الناس هذا القصار. ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعرف. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة المغرب بالطور، قرأ بالطور، والطور وكتاب مسطور. وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر، لأنه جاء جبير بن مطعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر في فداء أسرى له، كان في أسرى له في المدينة، فجاء من أجلهم، فجاء وهو مشرك، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب يقرأ بسورة الطور. وبعض العلماء اللي يقولون أنه ما يشرع التطويل في المغرب يفسر هذا الحديث بأن الرسول قرأ يعني آية أو آيتين أو شيء من سورة الطور، لكن يرد على هذا بأنه قال: فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن ينخلع، فهذا يدل على أنه قرأ السورة كاملة. وكان هذا أول ما بدأ يحدث نفسه بشأنه، بشأن الإسلام، حتى فتح الله عز وجل عليه وشرح صدره للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في المغرب بسورة المرسلات، والمرسلات عرفة. فحصل مرة أن ابن عباس قرأ سورة المرسلات، فقالت له أم الفضل: إنها لآخر سورة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ بها في صلاة المغرب، قرأ بها في صلاة المغرب. فإذا قرأ في المغرب بالطور، وقرأ في المغرب بالمرسلات، وهي ليست من قصار المفصل ولا حتى من أوساط المفصل. وروي وثبت عنه، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت وأظن أيضا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة المغرب بسورة الأعراف، قسمها بين ركعتين، قرأها فقرأ في صلاة المغرب قسمها في الركعتين. وسورة الأعراف سورة طويلة، سورة طويلة. بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول أن هذه القراءة طويلة منسوخة، منسوخة، يعني كان في أول أمر النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ السورة الطويلة في صلاة المغرب، لكن كانوا يقول لما أوحي إليه أن وقت المغرب وقت قصير نسخت قراءة السورة الطويلة، فيخاف في صلاة المغرب بأن وقته قصير. طيب، إذا تعارض عندنا أقوال أهل العلم، قالوا واحد يقول أن هذا منسوخ والثاني يقول محكم، أيهما المقدم؟ ها، الأصل النسخ ولا الإحكام؟ الأصل الإحكام، الأصل الإحكام. ما نصير إلى النسخ إلا إذا تيقن النسخ. كيف يثبت النسخ؟ يثبت النسخ بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقوى ما يثبت به النسخ وأصرح ما يثبت به النسخ، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وتصدقوا وادخروا. فهذه أقوى صورة من صور يعني إثبات النسخ، أن يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بالنسخ، ثم أن يصرح الصحابي، يصرح الصحابي بالنسخ، إنه آخر الأمرين من رسول الله فعل كذا وكذا، ثم عاد يكون بالاستنباط. بالاستنباط يستنبط بعض أهل العلم أنه من خلال التاريخ أو كذا أنه هذا الحديث أو هذا النص منسوخ، مثل ما فعل الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وللنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم وهو محرم، فقال حديث زيد بن أرقم كان في حديث أفطر الحاجم المحجوم في فتح مكة في السنة الثامنة، وكونه احتجم وهو صائم وهو محرم في حجة الوداع، فجعل حديث أفطر الحاجم المحجوم منسوخ. فهذا استنباط من جهة التاريخ، من جهة التاريخ. النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلم المتقدم من المتأخر، وعلم المتقدم من المتأخر، وهذان الشرطان غير يعني متوفرين في هذه المسألة. فليس عندنا تاريخ للوقت الذي قرأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالأعراف، وليس عندنا أيضا تاريخ الوقت الذي قرأ فيه بقصار المفصل. هذا من جهة، ومن جهة ثانية يمكن الجمع، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم هديه الغالب في المغرب، يعني تقصير الصلاة فيها لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة، وأنه مرة من المرات قد يقرأ من طوال المفصل، وربما قرأ من طوال القرآن الكريم على قلة وندرة لبيان الجواز، لبيان الجواز. فإذا رأى الإمام من جماعة مسجده أنهم يحبون قراءته وعندهم نشاط يحبون أن يستمعوا له، ما في حرج لو قرأ بهم في المغرب من طوال المفصل، عندهم نشاط أكثر ورغبة أكثر، وقرأ بهم الأعراف أيضا فلا حرج في ذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب يقول: يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قرأ في المغرب يقول: يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. لكن بعض العلماء يقولون هذا شاذ. كيف يعني شاذ؟ يعني منهم يقول إسناده صحيح، إسناده صحيح، والثاني يقول لا هذا إسناد شاذ. الشذوذ معناه مخالفة الراوي المقبول أو الراوي الثقة لمن هو أوثق منه. طيب وين المشكلة هنا؟ قالوا صواب هذا الحديث أنه قرأ في سنة المغرب، في سنة المغرب قرأ قل أيها الكافرون في الأولى، وقرأ قل هو الله أحد في الثانية، فالراوي وهم، بدل ما يجعلها سنة المغرب جعلها صلاة المغرب، فخالف من هو أولى وأوثق منه. ولكن كما قلنا الأصل في هذا الباب حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة، والذي فيه أن ذاك الإمام كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وأن أبا هريرة قال: ما رأيت أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، يقصد به هذا الرجل. ويقرأ في البواقي من أوساطه. إيش البواقي؟ ها صار عندنا الحين الفجر وعندنا المغرب. طيب باقي معنا الظهر والعصر والعشاء. تقدم من النبي عليه الصلاة والسلام في الظهر كان يطيل، كان يطيل، وقد حذر الصحابة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر، فوصلوا في تخمينهم وحذرهم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر يقرأ قدر 30 آية، يقرأ قدر 30 آية. ورأيت شراح الحديث يقولون يعني يقصدون في الركعة الأولى 30 وفي الركعة الثانية 30 وفي الركعة الثالثة والرابعة على النصف، يعني قدر كم؟ 15 آية. ومعنى ذلك إيش؟ ها إنه يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة وفي الرابعة يقرأ سورة، لأنها فيها زيادة على الفاتحة، الفاتحة 7 آيات، وعلى كذا يكون قرأ في الثالثة والرابعة 15 آية في هذا الحدود، فمعناته أنه يقرأ سورة، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة. والأحاديث جاءت بهذا وجاءت بها. فإذا إذا قرأت في الثالثة في الرابعة في صلاة الظهر زيادة على الفاتحة ما في حرج، وإن اقتصرت على الفاتحة أيضا فلا حرج. وما في صلاة العصر فكان يقرأ في الأولى وفي الثانية قدر 15 آية، قدر 15 آية، وفي الثالثة والرابعة على النصف من ذلك، يعني بحدود 7 آيات الفاتحة، وربما يمكن يزيد عليها سورة لكن تكون سورة قصيرة جدا. والعشاء تذكرون قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، يصلي مع الرسول صلاة الفريضة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما، يصلي بهم إماما صلاة العشاء، هي له نافلة ولهم فريضة. وهذا من الأدلة على جواز حصول وقوع الفرق بين الإمام والمأموم في النية، فقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، هذا الأصل فيه يعني في العمل الظاهر، في العمل الظاهر، أما إذا اختلفت النية بين الإمام والمأموم فلا حرج في ذلك، فينوي الإمام النافلة وأنت تنوي الفريضة أو العكس لا حرج في ذلك، يصلي إمام صلاة العصر وأنت تصلي وراه بنية الظهر لا حرج في ذلك. فهذا معاذ رضي الله عنه وارضاه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فريضة، ثم جزاك الله خير، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، يصلي بهم هو، هي له نافلة ولهم فريضة. فهذا الدليل يدل على جواز الاختلاف في النية بين الإمام وبين المأموم، إنما الممنوع هو المخالفة في الأفعال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع ركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا كبر كبروا، إذا أمن أمنوا، جعل المتابعة في الأعمال، في الأعمال الظاهرة، في الأعمال الظاهرة. المهم أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه صلى مرة العشاء بصلاة طويلة، قراءة طويلة جدا، في بعض الروايات أنه قرأ بهم سورة البقرة، فواحد من المصلين متعب بسبب عمله مثلا في مزرعته أو شيء من ذلك، فلما شقت عليه الصلاة تأخر وأتم لنفسه، وعرف معاذ عن هذا الرجل أنه يعني انسحب من الصلاة وأتم لنفسه ومشى، فأتكلم عليه بكلام، ورجع الرجل هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تخلف عن الصلاة مما يطيل بنا فلان. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ قال أفتان يا معاذ؟ فتان يعني تطويلك في الصلاة سيؤدي إلى تخلف، تخلف هذا وغيره عن صلاة الجماعة. ثم أمره أن يقرأ في الصلاة بأوساط المفصل مثل الليل إذا يغشى، الشمس وضحاها، ونحو ذلك من السور، ونحو ذلك من السور. فينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين وراءه. وفي الحديث أيكم أما الناس فليخفف، لماذا؟ فيهم الكبير وفيهم المريض وفيهم ذو الحاجة. وإذا صليت لنفسك طول ما تشاء. فعلى الأئمة أن يراعوا هذا الجانب. ولكن أيضا بعض الناس تحمله، يعني يريد يخفف حتى يخرج عن الحد المشروع في التخفيف، فربما لا يتم ركوع ولا يتم سجود ولا يكون هدي قريب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السور التي كان يصلي بها. هذا أيضا ما ينبغي. فطالب العلم يعلم الناس السنة بقوله ويعلم أيضا بفعله وحاله. والطالب العلم إذا قرأ في صلاته من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي العصر والعشاء من أوساطه، وطال في الظهر نوعا ما، هذا إن شاء الله هذا القدر ما في مشقة، ما في مشقة على الناس. لأنه في الغالب أنه المسجد يكون فيه يعني ناس أصحاء وأقوياء، وفي ناس فيهم شيء من الضعف، لكن هذا الضعف ما يشق عليهم مثل هذا المقدار من الصلاة. ولا سيما إذا لم يحصل في الصلاة تمطيط طويل في القراءة، لأن بعض الناس يبالغ في التمطيط والمدود والصمت بين آية وآية، أو ربما كرر بعض الآيات اللي فيها مواعظ وكذا، فتحصل مشقة على الناس. السورة القصيرة تكون بهذا القراءة سورة طويلة جدا، فيحصل على الناس مشقة بهذا السبب. والمشكلة لما يكون هذا الشخص يصلي لنفسه وإذا هو ينقر الصلاة أو شبه النقر، يعني لنفسه يخفف جدا وإذا صلى بالناس طول عليهم وشق عليهم جدا. هكذا بعض الناس يكون مسجد مثلا في سوق، يكون إمام مسجد سوق، في مساجد داخل الأحياء وفي مساجد في الأسواق وعلى الطرقات. أيضا هذا الذي في السوق ينبغي أن يراعي حال الناس. فإمام المسجد عليه مسؤولية كبيرة جدا في مراعاة الناس من جهة، ومراعاة السنة أيضا من جهة أخرى. قال ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، لكن تقدم أن الظهر كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام يطيل فيه، ولا سيما في الركعتين عن الأولين. إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر، يعني وإن وجد العذر قرأ من، إذا ما قرأ من الأوساط ما عاد باقي معنا إلا القصار. فإن وجد عذر قرأ بأقصر منه. إيش العذر؟ مثلا تكون على طريق سفر، أو تكون مريض، أو يكون الناس في وقت فيه مشقة عليهم كأمراض عامة أو نحو ذلك من الظروف. ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، يعني المرأة مثل الرجل، هذا الأصل في صلاته، إن المرأة كالرجل، فما يشرع في حق الرجل يشرع في حق المرأة. فالمواطن التي يجهر فيها الرجل تجهر فيها المرأة، يعني الفجر والمغرب والعشاء تجهر فيها المرأة كالرجل. لكن قال إيش؟ قال إذا لم يسمعها أجنبي، لأنه صوت المرأة قد يكون فتنة للرجل. ولهذا شرع للمرأة إذا أخطأ الإمام ما تقول سبحان الله، ماذا تفعل؟ تصفق. يقول عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيح والتصفيق للنساء. فلما عدل عن قولها سبحان الله إلى التصفيق دل هذا على أن صوت المرأة عورة ينبغي ألا ترفعه عند الرجال الأجانب. هذا القول الأول. والقول الثاني يقولون لا حرج، لا حرج أن تجهر المرأة بقراءتها ولو بحضرة أجنبي، لأن صوت المرأة ليس بعورة. والدليل أن المرأة كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمه وتسأله وتخاطبه، ولو قلنا أن الرسول معصوم فإن الرسول يكون بحضرته رجال من أصحابه يسمعون صوت هذه المرأة، فما كان هذا الأمر يعني دافع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ينهاها عن الكلام بحضرة الرجال إلى جانب على. وهذا ما أفتش به الشيخ بن باز رحمه الله، أنه لا بأس أن تجهر المرأة بالقراءة ولو بحضرة أجنبي، لكن المهم أنه ما في تكون تكسر، وأسلوب في التلاوة قد يؤدي إلى الفتنة. ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. والمتنفل في الليل، واحد يصلي في الليل، هل يجهر ولا يسر؟ طبعا ما يتكلم عن مثل صلاة التراويح، لا، الكلام شخص يصلي لنفسه يقوم من الليل ما تيسر، بعد المغرب إلى العشاء ولا بعد العشاء إلى الفجر يقرأ ما يصلي ما يسر الله له، فهل يجهر ولا يسر؟ ها، قال يراعي المصلحة. كيف يراعي المصلحة؟ انظر، قال فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهر أسر. إذا كان عندك في الغرفة شخص يتأذى بجهرك، كيف؟ يكون مثلا شخص نائم، لو جهرت بالقراءة استيقظ ما يستطيع ينام، هو بحاجة إلى النوم. أو عندك مثلا واحد مريض بحاجة إلى الراحة والنوم، فإذا جهرت أيقظته وأزعجته وأخذ يعاني من ألم مرضه، فهنا المشروع في حقك أنك تسر. قال والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر، يعني واحد عندك في الغرفة يحب أن يسمع منك، يحب أن يسمع القرآن وعنده رغبة، فجهر أنت من جهة تتنشط، لأنه الجهر يطرد النوم ويطرد النعاس ويطرد الكسل، ومن جهة ثانية يستفيد أخوك، كان سواء كانت زوجتك اللي عندك ولا ابنك ولا بنتك أو ضيفك، فتستفيد أنت ويستفيد هو أيضا. وإن كان ممن يستمع له، يعني يحب يستمع له، بمعنى يحب أن يستمع له، قال جهر. وإن أسر في جهر، وهنا مسألة أحب أنبه إليها، وهي بعض الناس يدخل المسجد ويصلي تحية المسجد أو السنة الراتبة القبلية ثم يمسك المصحف ويقعد يقرأ، ولا يقرأ غيب، ألهم أنه يتلو القرآن الكريم، فيجهر بالتلاوة، يجهر في المسجد بالتلاوة. طيب والمسجد ماذا فيه؟ في ناس تصلي وفي ناس تقرأ وفي ناس تدعو، واضح ولا لا؟ فجهرك هذا يشوش على الناس، يشوش على الآخرين، فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ في هذه الحالة نقول لا تجهر، لا تجهر جهرا يحصل به التشويش. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وسمع بعض الناس يرفع صوتهم في التلاوة، وبعض الناس جالسة تصلي، فقال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الجهر يكون فيه تشويش. أحيانا مثلا في مسجد في قرية، مسجد لعائلة، العدد محصور معروف، 7 أشخاص 6 أشخاص في هذا المسجد، ونفترض أنه مثلا عوام لا يقرون ولا شيء، وفي طالب علم الله فتح عليه يعرف يقرأ، فبين الأذان والإقامة يقرأ بصوت عالي والجماعة تسمع، ما في حرج، لأن العلة التي منعت في الأولى منتفية في الثانية. فإن كانوا يحبون سماع قراءته ولا في تشويش عليهم فما في حرج في مثل هذه الحال. قال: وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته، يعني دخلت في صلاة سرية، صلاة الظهر، الله أكبر، صلي بالناس أنت، دعيت دعاء الاستفتاح وبعدين الحمد لله رب العالمين، وقمت تقرأ صوت عالي في صلاة الظهر، من باب إيش؟ من باب مثلا السهو والنسيان. ثم تذكرت أنك في صلاة الظهر، إيش تسوي؟ قال: بنى على قراءته، يعني هو جهر بالحمد لله رب العالمين. هل نقول له الحين تسر وتعيد الحمد لله رب العالمين؟ لا، لأن هذه قراءتك لهذه الآية صحيحة، صحيحة، فتقرأ من سرا من قوله الرحمن الرحيم وتواصل، هذا معنى قوله بنى على قراءته. أو دخل في العشاء وهو مسرح يظن نفسه أنه يصلي الظهر، الله أكبر، ويقرأ في نفسه، انتبه عند قوله مثلا إياك نعبد، أنه يصلي بالناس العشاء اللي وراء يتنحنح ولا كذا، فما نقول له أعد من الحمد لله رب العالمين، خلص يبدأ من قوله مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، يجهر به، هذا معنى قوله بنى على قراءته. طيب، إذا جهر عمدا أو أسر عمدا هل الصلاة باطلة؟ لا، لأن الجهر والإسرار سنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي بالناس في الصلاة السرية وربما أسمعهم الآية، ربما أسمعهم الآية، فدل جهره بالآية في الصلاة السرية على أن الجهر والإصرار من باب السنة. ولو فرضنا مثلا جهر أو أسر سهوا فليس عليه سجود سهو، يعني ما يلزمه سجود سهو، لا يلزمه سجود سهو. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على